بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في نجاسة الكافر بعد أن انتهينا من مبحث المياه. يدخل الشيخ المصنف في بحث أصناف النجاسات، لكنه سوف لا يذكر جميع النجاسات بل يتكلم في المهم منها، ونقصد بالأهمية أهمية البحث العلمي، فيدخل في نجاسة الكافر ونجاسة المسكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واليوم إن شاء الله نبتدئ بنجاسة الكافر المعروف بين فقهائنا من المتقدمين والمتأخرين، نجاسة الكافر بجميع أصنافه. نعم، ذهب ابن أبي عقيل العماني أو ابن أبي عقيل العماني إلى طهارة سؤر الذمي، وذهب ابن الجنيد إلى طهارة الكافر الكتابي، والشيخ الطوسي في النهاية قال: يكره للإنسان أن يدعو أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء. وهذه العبارة يظهر منها عدم نجاسة أهل الكتاب، باعتبار أنهم المتواجدون في الديار الإسلامية، لأن الشيخ في النهاية حكم بالكراهة، والكراهة لمجرد التنزه، فقد يعتقد أن الشيخ الطوسي يخالف في نجاسة الكتاب فيقول بطهارته، كما يقول العماني بطهارة سؤر الذمي، وكما يقول ابن الجنيد بطهارة الكتاب. لكن الشيخ الطوسي قبل هذه العبارة بقليل في نفس الصفحة في النهاية، صفحة 589، العبارة السابقة كانت في صفحة 589-590، وفي نفس الصفحة 589 قال: ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه، وقد رخص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة وإن باشروه بأيديهم. وبناء على ذلك يتبين أنه لا بد من حمل عبارته الأولى على المؤاكلة في اليابس وعدم المساورة برطوبة، عملا بما دل من الروايات على إناطة الإذن في مؤاكلة الكتاب على الوضوء المحمول على الغسل، كصحيحة العيص ابن القاسم الموجودة في الجزء الثالث صفحة 497، الباب 54 من أبواب النجاسات الحديث الأول، وموجودة في متن الكتاب صفحة 43، بعد تقييدها بكيفية لا تسري معها النجاسة، فيكون أمر الكافر بغسل يديه أدبا شرعيا صرفا، أي أن الشيخ الطوسي في عبارته المنقولة لا يريد أن يقول بطهارة الكتاب، بل تحمل عبارته على الكراهة في الأكل معه باليابس. وأما الأمر بغسل اليد فهو من الأدب الشرعي الذي جاءت بعض الروايات به، ولعله أدبا شرعيا صرفا، أي أدبا تعبديا محوى. وأما العماني فليس صريحا في كلامه، بل هو قال يعني ليس صريحا في طهارة الكتاب، بل هو قال بطهارة سؤر الذمي، ولعله لأجل أنه يبني على عدم تنجس الماء القليل بمجرد الملاقات، وهذا لا يدل على طهارة الكتاب. التعبير بطهارة السؤر لعله لأجل أنه يرى أن الماء القليل لا يتنجس بمجرد الملاقات، ولم يصرح بطهارة الكتاب. وعليه فلم يثبت وجود مخالف سوى ابن الجنيد الذي قالوا في مخالفاته أنها لا تضر لكثرة مطابقة فتاواه لفتاوى العامة. وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من التدقيق، هل إن ابن الجنيد فعلا يقول بالقياس، القياس المذموم عندنا، وأن فتاواه مطابقة لفتاوى العامة؟ يحتاج أن لا نأخذ هذه العبارة هكذا على عواهنها، نحتاج إلى التدقيق في ذلك. وخطر الآن في ذهني أن السيد السيستاني الله يحفظه، لست متأكدا الآن، لكن على ما في ذهني أنه قد تكلم عن ذلك في كتابه الرافد، تكلم عن قضية ابن الجنيد. أنا متأكد أن السيد السيستاني كلاما في ذلك، لكني لست متأكدا من المصدر الآن، لعله في كتابه الرافد، لأني قد قرأت ذلك قبل أكثر من 10 سنوات، وأتذكر أنه كان بحثا دقيقا ولطيفا. إذن لم تثبت المخالفة إلا من ابن جنيد الإسكافي. نعم، حكى المحقق في المعتبر عن الشيخ المفيد في المسائل الغرية القول بكراهة سؤر اليهود والنصارى، وأيضا بناء على هذا النقل كلام الشيخ المفيد ليس صريحا في طهارة الكتاب، لكنه ممن يلتزم بانفعال الماء القليل، فحينئذ نكتشف أن القول بكراهة السؤر ربما يكشف عن طهارة الكتاب. المحقق عادة ينقل، شنو؟ نقل المحقق عن المفيد، يعني باعتبار المحقق هو بعد اسمه محقق. اي لا، ما قلت، ما نفيت، قلت بناء على نقل للدقة، لأن أريد أقول ما راجعت المسائل الغرية. بناء على النقل، ما قلت، ما شككت في النقل، لم أشكك في النقل، بس عندما أقول بناء على النقل أريد أقول بأنني ما راجعت المسائل الغرية، لم أشكك في النقل، بس إذا قلت لكم قال الشيخ المفيد معناه أنا مراجع، الدقة تقتضي ذلك، لأن ما مراجع. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول من المستغرب أن يكون الشيخ المفيد قائلا بالطهارة ولا يؤثر ذلك عنه، بل يدعي تلامذته كسيد المرتضى والشيخ الطوسي الإجماع على النجاسة، وهم أكثر الناس اطلاعا على رأي أستاذهم. كيف يدعون الإجماع وأستاذهم يخالف هذا الإجماع؟ لكنه يرجع فيقول قد يدفع هذا الاستغراب أنه بإمكان أن نفترض أن الشيخ المفيد قد عدل عن الفتوى بالطهارة، لعلها كانت في بداية أمره وفي مرحلة تأثره بأستاذه ابن جنيد، لعله ذلك، ولعله عدل عن ذلك في أواخر حياته، ومن هنا لم ينقل تلميذاه السيد المرتضى والشيخ الطوسي خلافه في ذلك، لعله في أواخر حياته يقول بالنجاسة، ولذلك ادعى تلميذاه الإجماع، مع أنه لو كان مخالفا لذكر ذلك. ذكروا قول شيخ لو قالوا أنه على قول المفيد مو بالضرورة، لا لا لا مو في مقام التفصيل، قال نقلوا الإجماع، على الأقل الإجماع منعقد في لحظة نقلهم للإجماع. إذن الإجماع منعقد على القول بنجاسة أهل الكتاب فضلا عن المشركين. هنا أحتاج إلى قضية أريد لكم تحضير حتى تكون واضحة في ذهنكم بمناسبة التعبير فضلا عن المشركين. إذا كنا نتكلم عن نجاسة معنوية فمن الواضح أن نجاسة المشرك أولى من نجاسة الكافر الكتابي، لكن إذا كنا نتكلم عن نجاسة مادية فالأولوية ليست بواضحة، هذه قضايا تعبدية، قد يحكم الشارع بنجاسة شيء ولا يحكم بنجاسة شيء آخر وإن كان أخبث منه من الناحية المعنوية، واضح؟ لكن هنا ماذا قلت أنا؟ قلت الإجماع، الإجماع منعقد على نجاسة الكتاب فضلا عن نجاسة المشركين، لأنه في الكافر الكتابي يوجد مخالف وهو ابن جنيد، أما الكافر المشرك فلم ينقل الخلاف حتى عن ابن الجنيد. إذن النتيجة التي وصلت إليها أن الإجماع منعقد على نجاسة الكافر المشرك والكافر الكتابي، لكن السيد الصدر رحمة الله عليه في بحوث بالعروة في الجزء الثالث من صفحة 307 فما فوق يثير بين يدي هذا الإجماع عدة إثارات، وهي إثارات لطيفة ودقيقة. الإثارة الأولى يقول لو رجعنا إلى عصر الرواة لم نجد أن نجاسة الكافر أمرا مركوزا في أذهان الرواة إلى عصر الغيبة. هنا سيد يتكلم عن مقدمة مطوية أنه ما هي حجية الإجماع، مرارا ذكرنا ذلك. لا لا السيد لا يرى إجماعا دخوليا ولا لطفيا ولا شيء من هذا، يرى أن المتقدمين حينما يجمعون على فتوى فإن عدالتهم تقتضي أنه لا يمكن أن يفتوا بشيء بدون دليل. هذه مقدمة، هذه مذكورة في الحلقة الثالثة. المقدمة الثانية أن الدليل لو كان شيئا مكتوبا كان رواية مثلا لذكرت في مجامعهم الحديثية والاستدلالية. إذن ليس الدليل، وتستطيع أن تعتبر هذا مقدمة ثالثة، ليس الدليل إلا ارتكاز قد وصلهم من المتشرع المعاصرين للمعصوم، وقد تلقى المتشرع ذلك عن الإمام. من هنا كان الإجماع حجة، حجة لأنه يكشف عن رأي الإمام. لكن كيف يكشف عن رأي الإمام؟ ليس بقول لفظي، وإنما بارتكاز قد تلقى المتشرع عن الإمام. إذا حصلنا قرينة على أن هذا الذي يجمع عليه المتقدمون لم يكن أمرا مركوزا عند طبقة الرواة المتشرعة المعاصرين للمعصوم، فهذا يشكك في حجية الإجماع. كيف يشكك؟ سأل واضح. السيد الصدر يقول هذا الأمر وهو نجاسة الكافر لم يكن أمرا مركوزا في أذهان الرواة، ولهذا كثر السؤال عن ذلك بين الحين والآخر، وفرض في بعض الأسئلة أن الكفار يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة، هكذا يفرض الراوي عندما يسأل الإمام، كما في رواية الحميري الذي هو من فقهاء الإمامية في عصر الغيبة، إذ كتب إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: عندنا حاك مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 520 الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث التاسع. فالسائل هنا ماذا افترض؟ افترض عدم غسل الكافر من الجنابة، وهذا الافتراض واضح الدلالة على أنه لم يكن مرتكز في ذهن السائل النجاسة العينية المادية للكافر، وإلا إذا كان نجسا عينا ما فائدة أن يغتسل من الجنابة، وأي أثر يترتب على الغسل من الجنابة؟ هذا الافتراض يظهر منه أن النجاسة العينية للكافر لم تكن أمرا مركوزا عند السائل. وحيث أن الإجماع حجة باعتبار كشفه عن التلقي الارتكازي من عصر الرواة، فيكون ذلك نقطة ضعف في كاشفية هذا الإجماع. وهذه الإثارة تشكك في حجية الإجماع على نجاسة الكتاب، ولا تصلح للتشكيك بحجية الإجماع على نجاسة المشرك. واضح؟ لماذا؟ لأن السائل سأل عن حاكم مجوس، فهم أهل كتاب، أو توجد شبهة بأن لهم كتابا، يعني ليسوا مشركين. الإثارة الثانية: إن ابتلاء المسلمين بالتعايش مع اليهود في المدينة ومع النصارى في غير المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على نطاق واسع، واختلاط المسلمين مع المشركين كان شديدا جدا، خصوصا بعد صلح الحديبية، إذ توجد علائق رحمية قائمة بين المسلمين وبين المشركين، ولم يحصل انتفاء الشرك في الجزيرة بعد، فلو كانت نجاستهم مقررة لانعكس ذلك وانتشر وأصبح من الواضحات ولسمعت من النبي توضيحات كثيرة بهذا الشأن كما هو الحال في كل قضية ابتلائية بهذا المستوى من الابتلاء. ولا توجد في هذه المسألة دواعي للإخفاء، ولم يكن النبي في مورد التقية خصوصا بعد ظهور الإسلام. ولو قلت بأن الحكم بالنجاسة كان في ظرف نزول سورة التوبة ولم يكن قبلها وقد نزلت بعد الفتح، فأيضا نقول إن طبيعة الأشياء كانت تقتضي شيوع الحكم، شيوع الحكم وانتشاره بشكل كبير وعدم وجدان شيء من هذه اللوازم عند ملاحظة التاريخ العام يشكك في وجود حكم بنجاسة الكافر حتى بعد نزول سورة التوبة. ولو فهم المسلمون منها النجاسة العينية لكثر السؤال عن ذلك لكثرة الابتلاء بذلك، ولم نجد لهذه الكثرة ولم نجد هذه الكثرة فيما روي عن النبي ولا في التاريخ. وهذه النقطة، هذه الإثارة تشكك في تحقق الإجماع على نجاسة الكتاب، وكذلك تشكك في تحقق الإجماع على نجاسة المشرك. هذه النقطة تختلف عن النقطة الأولى، عن الإثارة الأولى. الإثارة الأولى كانت تشكك في تحقق الإجماع على نجاسة الكتاب ولا تصلح للتشكيك بتحقق الإجماع على نجاسة المشرك، لكن هذه الإثارة الثانية كما تشكك في تحقق الإجماع على نجاسة الكتاب كذلك تشكك في تحقق الإجماع على نجاسة المشرك. هذه إثارة ثانية. الإثارة الثالثة إن اشتهار الاستدلال على نجاسة الكافر بالآية الكريمة بين الفقهاء إنما المشركون نجس، الاستدلال بهذه الآية سواء كان على نجاسة الكافر المشرك أو على نجاسة الكافر الكتابي بتقريب أنهم مشركون أيضا كما سيأتي، هذا الاشتهار كما أنه سيأتي أنه في مقام تعارض الروايات يقدمون روايات النجاسة على روايات الطهارة لوجوه اجتهادية، هذا يوجب احتمال استناد عدد كبير من المجمعين الى مدرك اجتهادي في الفتوى بالنجاسة، فلا يكون ذلك كاشفا عن ارتكاز متشرعي متلقى عن المعصوم، بل يحتمل جدا انهم استندوا في فتاواهم على هذه المدارك فيكون اجماعا مدركيا، والاجماع المدركي ليس بحجة. وهذه النقطة الإثارة كما تشكك في حجية الإجماع على نجاسة الكافر الكتابي كذلك تشكك في حجية الإجماع على نجاسة الكافر المشرك، فهي كالنقطة الثانية. لكن السيد في آخر بحثه في صفحة 324 يخرج بنتيجة هذه النتيجة حتى تعرفوا الرأي السيد، ولا ليست مهمة في مقام الاستدلال بالنسبة لنا. قال: فما يمكن أن نستخلصه من مجموع ما تقدم، سقوط الإجماع المدعى عن الحجية بالنسبة إلى الكتاب ومن هو من قبيله من الكفار. يعني شنو من هو من قبيله؟ لا، من لديه شبهة الكتاب. وأما بالنسبة إلى المشرك ومن هو أسوأ منه، فإن لم يمكن التعويل على الإجماع فيه جزمان لضآلة منافذ التشكيك، فلا أقل من التعويل عليه على الإجماع بنحو الاحتياط الوجوبي. يعني يريد أن يقول السيد أن هذه الإثارات تنفع في التشكيك بالإجماع على نجاسة الكافر الكتابي، لكن لضآلة منافذ التشكيك في الكافر المشرك فيمكن التعويل على الإجماع كدليل، باعتبار أن الإجماع يكشف عن وجود ارتكاز متشرعي، أو على الأقل يعول عليه بنحو الاحتياط الوجوب. واضح؟ هذا نحتاجه حينما نأتي إلى الاستدلال على نجاسة الكافر المشرك، نرجع إليه. إذا عرفنا هذا، هذا طبعا كله بالنسبة إلى فقهاء الإمامية. أما بالنسبة إلى فقهاء العامة، وأيضا هذا نحتاجه بعدين في مقام الاستدلال، فالمشهور عندهم ذهب إلى طهارة الكافر مطلقا ولو كان مشركا. ففي المغني: إن الآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم. لكن ذهب بعضهم إلى نجاسة المشرك كالفخر الرازي في تفسيره، حيث قال: اعلم أن ظاهر القرآن إنما المشركون نجس يدل على كونهم أنجاسا، فلا يرجع إلا بدليل منفصل. ثم نقل وجوها في تأويل الآية وعقبها بقوله: اعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل. وأيضا ممن صرح بالنجاسة ابن حزم في المحلى، وتعجب من القائلين بالطهارة مع أنهم يقولون بنجاسة المني مع عدم وجود نص صريح في ذلك كما هو يقول. والكلام سيقع في مقامين: المقام الأول في نجاسة الكافر الكتابي، المقام الثاني في نجاسة الكافر غير الكتابي. أما الكلام في المقام الأول فنقول: استدل على نجاسة الكافر الكتابي بوجهين. الأول الآية الكريمة، والثاني الروايات. أما الوجه الأول فهو الآية الكريمة المباركة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هذه الآية هي الآية 28 من سورة التوبة. والاستدلال بهذه الآية على نجاسة الكافر الكتابي يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى: إن الكتابي مصداق للمشرك. الآية قالت إنما المشركون نجس، فنحتاج إلى تطبيقها على الكافر الكتابي. فالمقدمة الأولى هي التي يعتمد عليها الاستدلال، هي إن الكتابي مصداق للمشرك. لماذا؟ لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى أن قال تعالى سبحانه عما يشركون. إذن وصف قول اليهود وقول المسيح بأنه شرك. هذه الآية عبارة عن آيتين، التوبة الآية 30 والآية 31. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن النجس بفتح الجيم وكسرة بمعنى النجاسة المصطلح عليها عند المتشرعة، أي النجاسة المادية. فالنجس في زمان نزول الآية المباركة كان أيضا بهذا المعنى المصطلح عليه. فالآية إذن تدل على نجاسة أهل الكتاب. الاستدلال بهذه الآية المباركة على نجاسة الكافر الكتابي يتوقف على مقدمتين، ونحتاج أن نثبت كلتا المقدمتين. المقدمة الأولى إن الكافر الكتابي مشرك، مصداق للمشرك. المقدمة الثانية إن النجس بمعنى النجاسة المادية وليس بمعنى النجاسة المعنوية، أي خبث الباطن والسرير. وإلا إذا لم تتم المقدمة الأولى، وقلنا إن المشرك في الآية الكريمة لا يصدق على الكتابي، فلا يصح الاستناد إلى هذه الآية لإثبات نجاسة الكافر الكتابي. أو قلنا أنه مشرك لكن النجاسة ليس بمعنى النجاسة المادية، وإنما هو بمعنى النجاسة المعنوية، فحينئذ أيضا لا تصلح الآية للاستدلال على نجاسة الكافر الكتابي. نحتاج أن نثبت كلتا المقدمتين، والحال أن كلتا المقدمتين مناقشة، والمناقشات في الاستدلال بهذه الآية كثيرة. أهمها عبارة عن مناقشتين، الأولى مناقشة للمقدمة الثانية، والمناقشة الثانية عبارة عن مناقشة للمقدمة الأولى. يعني نناقش المقدمة الثانية أولا. ما هي المقدمة الثانية؟ أن النجس بمعنى النجاسة المادية. هذه المناقشة ذكرها السيد خوي رحمة الله عليه، أن النجس عند المتشرع وإن كان بالمعنى المصطلح عليه الذي هو النجاسة المادية العينية، إلا أنه لم يثبت أنه بهذا المعنى في الآية المباركة. لماذا؟ لعدم الجزم بتشريع النجاة بالمعنى المصطلح عليه عند المتشرعاء في زمان نزول الآية، وذلك للتدرج في بيان الأحكام. السيد الخوي رحمة الله عليه يشكك، يقول يوجد احتمال أن النجس في الآية المباركة ليس بمعنى النجاة المصطلحة عند المتشرعة وهي النجاة المادية العينية. لماذا؟ لأن النجاة المادية العينية لعلها لم تكن مشرعة في زمان نزول الآية، وذلك للتدرج في بيان الأحكام. ولعل النجاة بمعنى المصطلح قد شرعت بعد زمان نزول الآية، هكذا يناقش السيد الخوئي رحمة الله عليه. لكن السيد الصدر يرد على ذلك فيقول إن المظنون قويا تشريع أطل النجاة قبل هذه الآية بالمعنى المصطلح، لأن هذه الآية نزلت في سورة التوبة التي نزلت كما هو معلوم في سنة 9 هجرية، والمظنون قويا تشريع عدة نجاتات إلى ذلك الزمان. ويشهد لذلك أمور، منها إن تدريجية الأحكام إنما كانت لمصلحة إعداد الناس، فأجلت الشريعة ما يصعب الالتزام به وقدمت ما هو مرب ومتدرج ولا يصعب الالتزام به، لم يكن مخالفا للطبع العقلائي. ومن المعلوم أن نجاسة بعض النجاسات على وفق الطبع العقلائي، فلا موجب لتأخير تشريعها، هذا شاهد. لكن هذا يشكك في الاستبعاد أنه لم تشرع النجاسات إلى زمان نزول الآية. جيد، نريد شاهد يقول إن النجاسات مشرعة قبل نزول الآية، على الأقل بعض النجاسات. من هذه الشواهد ما ورد في بعض روايات حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمامين الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعبير الرواية قد بال عليه الحسن والحسين قبل أن يطعم، ومن الواضح أن ذلك قبل 9 هجرية، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه. لماذا؟ لأنهما قد فعل ذلك قبل أن يطعم. ومن الشواهد قوله تعالى في سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا، الذي فهم منه الفقهاء الطاهر الشرعي، ولذلك اشترطوا طهارة التراب، وافتراض طاهر شرعي بهذا المعنى يساوق افتراض تشريع النجاسة بالمعنى المصطلح عليه. والمنقول ان سورة المائدة قد نزلت قبل نزول سورة التوبة، وعليه إذا أوجبت هذه الشواهد وغيرها أو وغيرها وغيرها أصح أن هذه الشواهد وغيرها الاطمئنان بسبق تشريع النجاسة، لا معطوف على الشواهد، وهذه مضاف والشواهد مضاف إليه ومعطوف على الشواهد مو على هذه. بدل بدل فيصير وغيرها. نعم نعم. وحينئذ نقول إذا أوجبت هذه الشواهد وغيرها الاطمئنان بسبق تشريع النجاسة لم يتم إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه، غير أن الصحيح مع ذلك عدم تمامية أصل هذه المقدمة. لماذا؟ لأن النجاسة وإن كانت مشرعة إجمالا في ذلك الزمان، لكن المتتبع يقطع بأن لفظة النجاسة لم تكن قد خصصت للتعبير عن القذارة الشرعية. يعني لم يكن استعمالها مرادفا دائما للطهارة للنجاسة المصطلح عليها شرعا. فالظاهر أن النجس في الآية المباركة بمعنى القذارة المعنوية وليس بمعنى القذارة المادية، ويؤكد ذلك تفريع المنع عن الاقتراب من المسجد الحرام. ماذا قالت الآية؟ فلا يقرب المسجد الحرام، لأن النجس بالمعنى المصطلح أي النجاسة المادية لا مانع من دخوله للمسجد الحرام ما دامت نجاسته غير متعدية ولم يلزم من دخول الكافر هتك حرمة المسجد. الآية طبعا هذا شاهد، الآية فرعت الحكم بالمنع من دخولهم المسجد على النجاسة، ولو كان المراد النجاسة المادية العينية لما كان معنى لهذا التفريع، لأنه من الواضح أن النجس عينا لا مانع من دخوله للمسجد الحرام بما هو نجس عينا إلا مع سراية النجاسة، والآية مطلقة لم تفترض سراية النجاسة. يوجد مانعان من دخول النجس عينا، أن تسر النجاسة إلى المسجد والآية لم تفرض ذلك، وأن يستلزم ذلك هتك حرمة المسجد والآية مطلقة. فحينئذ يدل هذا التفريع بنحو الإطلاق على أن المراد من النجاسة النجاسة شنو؟ المعنوية، القذارة المعنوية، فهي المبغوضة عند الله سبحانه وتعالى، وهي التي فرع عليها المنع من دخول الكافر. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول الكافر خبيث الباطن أبغضه فلا أحب أن يدخل بيتي. يعني هم النجاسة المادية والنجاسة المعنوية، ما دام احتملت النجاسة المعنوية فلعلها هي المرادة لوحدها، لعلها احتمال، ما أقول أنا ما أقول جزما، لعلها احتمال. فحينئذ لا نستطيع الجزم بأن المراد النجاسة المادية، ماكو مانع أن يكون المراد النجاسة المادية والمعنوية، لكن لا شاهد على أن المراد النجاسة المادية فقط. تبي لي زين؟ لعله النجاسة المعنوية فقط. واضح الفكرة؟ إذا ثبت، بس سمعوا، إذا ثبت أن التفريع على النجاسة المادية والمعنوية ثبت الاستدلال. شوية أبدأ صح تبول. إذا ثبت أن التفريع على النجاسة المادية ثبت الاستدلال، لكننا نستطيع أن نقول أنه النجاسة المعنوية. لماذا؟ بشهادة التفريع. هسه تقول لي لا مانع من أن تكون نجاسة مادية ومعنوية، لا مانع، لكن هذا ما يثبت لي أنها نجاسة مادية فقط وأنها نجاسة مادية ومعنوية فقط من حق الآية. وقد تقول لا بد من أن يكون المراد النجاسة المادية، وذلك بقرينة ظهور حال المولى في أنه في مقام المولوية والتشريع وليس في مقام الإخبار. إذا قلنا بأن المراد النجاسة المعنوية فكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الكافر خبيث الباطن، وظاهر حال المولى أنه ليس في مقام الإخبار بل في مقام المولوية والتشريع، فكيف نرد؟ هذه قرينة على أن المراد خصوص النجاسة المادية وليس المراد النجاسة المعنوية، أو خصوص أو المادة النجاسة المادية والمعنوية وليس خصوص النجاسة المعنوية، فكيف نجيب؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.